皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第37課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس 37 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. رندا です。今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 شاهدت جبل فوجي وأكلت سوشي وأشياء من هذا القبيل. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد عادت من شيزوكا إلى السكن الجامعي في طوكيو، وأخذت تحدث مشرفة السكن عن رحلتها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 37، والجملة الرئيسية هي 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 شاهدت جبل فوجي وأكلت سوشي وأشياء من هذا القبيل. ليوكوا دو داتا؟ 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それは良かったわね。 إليكم شرح الحوار. تسأل مشرفة السكن الجامعي أن عن رحلتها. ليوكو دو داتا؟ كيف كانت الرحلة؟ ليوكو هي الرحلة. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. دو يعني كيف، ويستخدم أيضا عند السؤال عن إرادة ورأي المخاطب. داتا يعني كان، وهو الأسلوب الدارج من دشتا الذي يختم الجملة المثبتة في زمن الماضي. ولأنها جملة استفهامية نرفع نبرة الصوت في آخرها. وأنا تجيب 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 شاهدت جبل فوجي وأكلت سوشي وأشياء من هذا القبيل. وهذه هي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. سمعنا اللفظ تري مرتين في جملة واحدة. ملحوظة ممتازة يا رندا. تري هو لفظ نستخدمه عندما نذكر مثالين أو ثلاثة من بين عدد من الأفعال. هنا تذكر أن مثالين من الأشياء التي فعلتها وهما أن شاهدت جبل فوجي وأكلت سوشي. فهمت. فوجي-سان هو جبل فوجي. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. صيغة ت من الفعل ميماس أي يرى أو يشاهد هي ميتا، ومعناها شاهد، وأضيف إليها المقطع دي وصارت ميتاري. ميتا أي شاهد، أضيف إليه لي وأصبح ميتاري. نعم، ونفس الشيء ينطبق على أوسوشي أو تابيتاري. أوسوشي هو السوشي، وقد أضيف حرف الاحترام أو إلى سوشي، وأضيف بعده الحرف المساعد أو الذي يضاف إلى المفعول به. تابيتاري هو في الأصل الفعل تابيماس، وصيغة ت منه هي تابيتا أي أكل، وأضيف إليها المقطع دي وأصبحت تابيتاري. شيماشتا هو الماضي من شيماس أي يفعل. وتواصل أن كلامها تانوشيكاتا ديس كانت ممتعة. تانوشيكاتا يعني كان ممتعا، وهي صيغة الماضي من الصفة تانوشي أي ممتع. ومشرفة السكن الجامعي تعلق قائلة それはよかったわね، هذا أمر جيد. それ يعني هذا أو ذلك، ويشير إلى ما قيل للتو. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة يوكاتا يعني كان جيدا، وهي صيغة الماضي من الصفة إي أي جيد. وانه مكون من و الذي تضيفه النساء في آخر الجملة لتلطيف الكلام، وكثيرا ما تستخدمه النساء المسنات أكثر من الشابات، ثم المقطع ن الذي يضاف في آخر الجملة للتعبير عن التعاطف أو الاهتمام أو لحث الآخر على الموافقة في الرأي. وعندما يقول رجل الجملة ذاتها يقولها بدون و، فتكون それはよかったね。 それはよかったね هي جملة يمكن للنساء والرجال استخدامها. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 37 مرة أخرى. يوكو はどうだった 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それはよかったわね。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم أريد معرفة المزيد عن التعبير الذي يستخدم فيه اللفظ تري. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا عندما نذكر مثالين أو ثلاثة من بين عدد من الأفعال نذكر هذه الأفعال في صيغة ت ونضيف إلى كل منها المقطع د ثم نختم الجملة بالفعل します أي يفعل أو しました أي فعل أو したいです أي أريد أن أفعل. في الحوار مثلا تتحدث أن عن تجارب متعددة عاشتها في شيزوكا وتذكر على سبيل المثال مشاهدة جبل فوجي وتناول السوشي. الفعل ميماس أي يرى. صيغة ت منه هي ميتا ويضاف إليها المقطع دي فتصبح ميتاري. وبالمثل الفعل تابيماس أي يأكل. صيغة ت منه هي تابيتا ويضاف إليها المقطع دي فتصبح تابيتاري. شاهدت جبل فوجي وأكلت السوشي وأشياء من هذا القبيل يعني فوجي-سان を見たりお寿司を食べたりしました。 وكلا الفعلين من الأشياء التي قامت بها أن أثناء الرحلة ولأنها استخدمت تاري فمن الواضح أنها فعلت أشياء أخرى كذلك. على أنه يمكن أن نذكر فعلين متناقضين بنفس الطريقة بمعنى تكرار الشيء نفسه مرات ومرات. مثلا إتاري كتاري شمس أي يذهب ويأتي أو تسكتاري كشتاري شمس يضيء ويطفئ. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تصف حالة الإرهاق. هتو هتو هتو هتو فعلا لفظ يوحي بالإرهاق. هتو هتو كلمة تصف حالة إنسان يشعر بإرهاق وضعف شديدين ونستخدمها مثلا بعد سفر طويل. كتا كتا هذه الكلمة أيضا كتا كتا تصف حالة الإنسان عندما يكون منهكا تماما ويشعر وكأنه فقد كل طاقاته، كما تستخدم لوصف طعام يكاد يفقد شكله الأصلي من كثرة الطهو. مجرد الاستماع إلى هذا الكلام يشعرني بالإرهاق. وهناك كلمة ثالثة لوصف الإرهاق وهي جتاري. هذه الكلمة جتاري تحاكي حالة إنسان فقد حيويته بفعل الإرهاق أو المرض. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم. أحضرت لمشرفة السكن الجامعي هدية، هي بسكويت بنكهة الشاي الأخضر الذي تشتهر به شيزوكا. لقد احترت كثيرا من كثرة أنواع الهدايا المحلية المعروضة من حلويات وشوكولاتة وأشياء أخرى. إن اليابانيين في كل منطقة يتفننون في ابتكار الهدايا المحلية الخاصة بهم. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 37. سنجد في الدرس القادم أن وضعاً غير متوقع كان في انتظار أنا التي تتمتع عادة بالحيوية والنشاط. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.